وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري رحمه الله، نبدأه بمطلب في المستأمن. يقول الشيخ صاحب المختصر: وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة، ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية. هذه المسألة وهذا الحكم من التدابير الاحترازية التي يتخذها إمام المسلمين لكي لا يطلع الحربيون على عورات المسلمين وأسرارهم وأماكن قوتهم وضعفهم. فيقول: إذا دخل الحربي، ولم يقل الكافر، الحربي إلينا مستأمنا طالبا الأمان ووافقنا على دخوله، لم يمكن، وهذا الحكم موجه إلى أئمة المسلمين، يعني لا تمكنوه أن يقيم في دارنا سنة ولا أكثر من باب أولى. ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية. فهذا لم يأتي رسولا من هناك، وإنما هو خرج لحال نفسه يريد أن يدخل دار الإسلام تاجرا أو صانعا أو خبيرا أو غير ذلك، فلا يعني ليس ثمة مانع من أن نستقبله وأن يدخل بلاد المسلمين وأن يقيم فيها، لكن يقيم المدة اليسيرة ولا يقيم المدة الطويلة، واليسير ما دون السنة والكثير ما بلغ السنة. ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية، يعني إن بقيت تمام السنة فستكون من رعايا الدولة، هنعطيك الجنسية، هنعطيك الجنسية، وهيترتب على ذلك التزامات وأحكام. يقول: وضعت عليك الجزية، وإذا وضعت عليه الجزية صار له من الحقوق وعليه من الواجبات ما على أهل البلاد من غير المسلمين. قال: فإن أقام أخذ منه الجزية، يعني أقام السنة أخذ منه الجزية وصار ذميا، وبصيرورته ذميا يعني ترتب له حقوق وعليه واجبات لم تكن له ولا عليه من قبل، ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب، لم يترك أن يرجع إلى دار الحرب. وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود وما في دار الإسلام من ماله على خطر، فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا. معنى ذلك هو يمنع أن يرجع إلى دار الحرب، لكن قد يحتال ويخرج ويدخل دار الحرب، حينئذ يصير دمه مباحا لأنه حربي. فرض المسألة أن هذا من أهل دار الحرب، وإنما كان معصوم الدم عندنا بالأمان حين دخل وبعقد الذمة عندما ارتضى ذلك، فلما خرج بغير إذن الإمام، والإمام لا يملك الإذن له، لما خرج بغير إذنه فصار دمه مباحا بالعودة إلى دار الحرب، وصارت أمواله التي له في دار الإسلام، ننظر إن كانت يعني تبقى هذه الأموال على خطر إلى أن نرى يموت أو يؤسر أو يقتل، فحينئذ تسقط ديونه، تسقط ديونه من على المدينين، تسقط ديونه من على المدينين، وودائعه تصير فيئا للمسلمين، وودائعه تصير فيئا للمسلمين، كما هو الحال في مال المرتدين. واضح يا كرام؟ قال: وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج. ما أوجف عليه المسلمون من أموال حرب، يعني ما أخذوه من أموالهم بغير قتال، لا يملكونه وإنما يصير فيئا، والفيء له مصارفه إذ يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج الذي يفرض على أهل البلاد المفتوحة عنوة وقهرا. ثم انتقل بنا بعد ذلك إلى الكلام عن العشر والخراج والأراضي العشرية والخراجية، فقال: وأرض العرب كلها أرض عشر. أرض عشر المقصود به زكاة الزروع، يعني سواء كان العشر أو نصف العشر تسمى أرض عشرية، يعني بيخرج منها العشر إن كانت تسقى بماء السماء ونحوه، أو نصف العشر إن كانت تسقى بآلة. فيقول: أرض العرب كلها أرض عشر. لماذا؟ لأن العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، فالقرآن نزل بلغتهم ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيهم، فالحج عليهم أقوى من غيرهم، فلا يقبل منهم جزية كغيرهم، إن ظلوا على كفرهم لا يقبل منهم جزية، وإنما لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو السيف، فلذلك أرضهم كلها أرض عشرية. قال: وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام، بيبين أرض العرب، وده عايز قاموس جغرافي ويعني وخريطة علشان نحدد عليها الحكاية دي حسب المعطيات اللي أعطاها لنا الإمام القدوري رحمه الله. قال: والسواد أرض خراج. السواد أرض العراق، وسمي سواد العراق قالوا لأنها أرض خصبة، ولخصوبتها الزرع يظهر فيها أخضر داكن، فقالوا عليها أرض السواد لذلك لشدة خصوبتها وكثرة زروعها. والسواد أرض خراج لأنه فتح عنوة. مشركين العرب سيدنا يدخل فيهم النصارى أيضا؟ لا يقبل من العرب في أرض العرب غير الإسلام، لا ليس ثمة دينان في أرض العرب. والسواد أي أرض سواد العراق، يقول سمي سوادا لخضرة أشجاره وزروعه، وهو الذي فتح على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، فأقر أهله عليه ووضع على رقابهم الجزية وعلى أرضهم الخراج. وضع على رقابهم الجزية، وهي مقدار قليل من المال يفرض على الأشخاص الذين هم من أهل القتال، ويفرض على الأغنياء دون الفقراء، والأغنياء أقصى ما يفرض عليهم كام؟ 48 درهما في السنة، فتقسم على الأشهر 4 دراهم في الشهر، ثم الأقل منهم غنى، المتوسطي الغنى، فهؤلاء يفرض عليهم 24 درهما في العام، يعني 2 درهم في الشهر، والأقل منهم يفرض 1 درهم في الشهر، يعني 12 درهم في السنة. قال: والسواد أرض خراج، وهو ما بين العذيب إلى عقبة حلوان. حلوان ليست حلوان التي عندنا هذه، وإنما هي عندهم أيضا. ومن العلث إلى عبادان. قال: وأرض السواد مملوكة لأهلها. أرض السواد هذه اللي هو سواد العراق مملوكة لإيه؟ لأهلها، يعني يملكون التصرف فيها بالبيع والعقود الناقلة للملك والإيجار ونحو ذلك. وأرض السواد مملوكة لأهلها، يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها. قال: وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر. كل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة قهرا وقسمت بين الغانمين، مش فتحت عنوة وجعل أهلها عليها، لا، فتحت وقسمت بين الايه؟ بين الغانمين، تبقى دي ارض ايه؟ عشر. اما التي فتحت عنوة وتركت في يد اهلها يزرعونها فهي ارض خراج. خراج يعني مقدار مما تخرجه الارض يفرض على كل مساحة معينة تسمى الجريب، مثل الفدان لكنها مساحة غيره طبعا. وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر، وكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها فهي أرض خراج. قال: ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها. هو يتكلم عن أرض الموات هنا، إن متى تكون أرض عشر؟ إذا أحياها أرض الموات، إذا أحياها مسلم أو ذمي. عند الحنفية يجوز الإحياء من الذمي أيضا، عند الحنفية. فمتى تكون أرض عشر أو أرض خراج؟ قال: تعتبر بحيزها، فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية، وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية. قال: والبصرة عنده عشرية، مدينة البصرة بالعراق، يقول هي عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقال محمد: إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية، وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهي خراجية. والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي، وهو الصاع ودرهم. من كل قفيز سواء كان يخرج، حتى ولو لم يخرج زرعا لكنه مملوك ويبلغه الماء، فيبقى أهله اللي معطلينه أو الحائز عليه هو اللي معطله، فعليه صاع ودرهم، يعني مقدار يسير جدا طبعا. ومن جريب الرطبة 5 دراهم، اللي هي مثل الخضروات، الرطبة اللي هي الخضروات، حتى ذكروا منها البرسيم ونحوه. ومن جريب الرطبة 5 دراهم، ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل 10 دراهم، وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام، حتى لا يكون ظلما للذين يزرعون الأرض، وتكون حينئذ الدولة دولة جباية. ولا، الفتوحات الإسلامية هي فتوحات للهداية إلى دين الله الحق، وليس المقصود منها جباية الأموال. قال الشيخ رحمه الله: وإن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم. وهذا هو العدل الذي هو أساس الملك. الأرض لم تخرج أو حصل آفة للزرع بعدما خرج فيسقط الخراج فلا خراج عليهم. قال: وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج، لأن المنع جاء من قبله، فإن عطلها صاحبها فعليه الخراج فقط، عليه الخراج، لم نقل له يعني تؤخذ الأرض من يده ولا شيء، عليه الخراج. قال: ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله. من أسلم من أهل الخراج، يعني من أسلم وتحت يده أرض خراجية، فيؤخذ منه الخراج على حاله. وعند في المذهب الحنفي لا يجوز الجمع بين العشر والخراج، فمعنى هذا أنه إن لا يؤخذ منه زكاة هذه الأرض لأن عليها خراج، مضروب عليها الخراج. وهذا الحكم ليس متفقا عليه طبعا بين الفقهاء. قال: ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج. معنى ذلك أن الأرض الخراجية تبقى خراجية ولا تتحول إلى أرض عشرية، وإن أسلم عليها صاحبها أو اشتراها مسلم من صاحبها. نعم. قال: ولا عشر في الخارج من أرض الخراج. ولا عشر في الخارج من أرض الخراج، يعني ولو ولا عشر ولو كانت مملوكة لمسلم. ولا عشر في الخارج من أرض الخراج. قال: والجزية على ضربين، جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق، وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم. الجزية هي المال الذي يوضع على الذمي ويسمى بخراج، يعني يطلق عليه خراج أو خراج الرأس تمييزا له عن خراج الأرض. فهذا هذه الجزية مقدرة بالمال، وهي في مقابل أمور كثيرة، منها الحماية، توفير الحماية له في الداخل والحماية له من الخارج، وهي مقدارها كما ذكر الفقهاء لا يزيد عن 4 دراهم في الشهر، لا يزيد عن 4 دراهم في الشهر. ويعفى منها كثير من أهل الذمة الذين ليسوا من أهلها، من أهل الجزية، كما سيأتي قريبا. قال: والجزية على ضربين، جزية توضع بالتراضي، والتي توضع بالتراضي هذه لا حد لها، كما يتراضى كأنه عقد رضائي بين الطرفين، فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق، وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم. يعني في الأصل لو شاء الإمام أن يقسم أملاكهم على الفاتحين لقسمها، فكونه أبقاها تحت أيديهم فهذا فضل من إمام المسلمين عليهم، ويأخذ منهم هذا المقدار من المال في كل حين. قال: فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة 48 درهما، يأخذ منه في كل شهر 4 دراهم، وإنما يأخذها في كل شهر لأجل التخفيف عنه، لكي لا يدفع مبلغ كبير 48 درهم في السنة يعني. إنما هذا ليس وجوبا، يعني ممكن يخليها كل شهرين، كل نص سنة، كل سنة، هذا حسب ما يراه الإمام محققا للمصلحة في هذا الشأن. وعلى المتوسط الحال 24 درهما في كل شهر 2 درهم، وعلى الفقير المعتمل يعني الذي يعمل ويكتسب 12 درهما في كل شهر 2 درهما. وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم، ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا على المرتدين. أما عبدة الأوثان من العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وأما وضعها على المجوس وعبدة الأوثان من العجم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما المرتدين فلا توضع عليهم جزية، فالرجال مستحقين للقتل والنساء مستحقات للحبس، لأنه بالردة خرج على النظام العام للأمة الإسلامية وحاربها في أعز ما تملكه وتدافع عنه، حاربها في عقيدتها. وعقوبة الردة جاءت هذه لحماية عقيدة الأمة وحماية النظام العام فيها، وكل دولة تدافع عن نظامها العام. حتى في الدول الحديثة لا يسمح بالدعوة إلى الاشتراكية في البلاد الرأسمالية ولا العكس، لا يسمح بذلك، ويعد صاحب هذه الدعوة خارجا على النظام العام فيها. قال: ولا جزية على امرأة، شوف المعافون من الجزية كثر، لا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن مريض لا يعمل ولا أعمى. وقوله ولا زمن يعني ولو كان غنيا، ولا زمن ولو كان غنيا، لأنه ليس من أهل القتال، لأنه ليس من أهل القتال. ولا فقير غير معتمل، ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس. ثم قال: ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه، وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية. ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه، وإذا اجتمع حولان تداخلت الجزية، فليس ذنبه، وإنما ذنبكم أنتم الذين تقاعستم عن جمعها، فلا تؤخذ منه بأثر رجعي. تداخلت الجزية كما تتداخل الكفارات أحيانا. نقف عند هذه المسألة يا كرام، ولا عندنا عنوان قريب؟ لا عندنا عنوان قريب. قال: ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام. إحداثها يعني إنشاؤها ولم تكن من قبل، فهذا إحداثها. أما ترميم ما كان فهذا ليس إحداثا. قال: وإذا انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها. أعادوها، ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم. يعني لا بد أن يكون أن يوجد ما يعرف به، وقد تغني الهوية في هذه الأيام إذا كان معه ما يثبت هويته قد تغني هذه، والله أعلم. وهذه يعني لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. قال: ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح، ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو زنى بمسلمة لم ينقض عهده. يعني إذا كان هذا الاعتداء نابعا عن تفكير الفرد المعتدي وليس مدفوعا إليه من قبل كبيرهم أو المسؤول عنهم ونحو ذلك، لم ينقض عهده. ولا ينقض العهد إلا بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا. ولا ينقض العهد اللي هو عهد الذمة إلا إذا لحق الذمي بدار الحرب أو أنهم أعلنوا الحرب على المسلمين. قال: ولا ينقض العهد عن عهد أهل الذمة إلا بأن يلحق أحدهم بدار الحرب فينقض عهده هو ويصير هو الحربي، أو يغلبوا على موضع فيحاربون لأنهم صاروا حربا علينا فيعرى عقد الذمة عن الإفادة وهو دفع شر الحراب فينقض عهدهم ويصيرون كالمرتدين. إلا أنه لو أسر واحد لو أسر واحد منهم يسترق والمرتد يقتل، ولا يجبر على قبول الذمة، والمرتد يجبر على الإسلام. الذمي لا يجبر على قبول الذمة وإنما بيخير، والمرتد يجبر على الإسلام وإن لم يعد فحده هو حد المرتدين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.